الخلافات العائلية طوال التاريخ كانت موجودة، تعرفون بأن الرحمية لا تستلزم الانسجام دائما، إنسان قد لا ينسجم مع أبيه، مع أمه، مع إخوانه، مع خواته، لأن الرحمية حالة مفروضة. الإنسان لو ترك له الاختيار في أن يختار أبا مناسبا لاختار غير أبيه، ولكن هذه الأمور إجبارية. الإنسان لا حق له في أن يختار أختا معينة أو أخا معين، فمن الطبيعي أن تنتج هذه الحالة من المشاكسة وعدم الانسجام. الإسلام جاء ليؤكد على هذه النقطة، أنه لو وجدت أرضية للخلاف بينك وبين أرحامك، إياك وإياك أن تحول ذلك أرضية للمقاطعة. ولهذا التشديد في الإسلام في الروايات على مسألة الأرحام، لأن الله عز وجل يعلم أن الأرحام غير متجانسين، ولعدم التجانس هذا أرضية الخلاف موجودة. أتى رجل النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله، أهل بيتي أبوا إلا توسبا علي وقطيعة لي وشتيمة. يبدو بلا مقدمات اشتكى للنبي. أهل بيتي لم يذكر، ولكن قد يكون أبوه، أمه، أخته، أخوه. أهل بيتي أبوا إلا توسبا علي وقطيعة لي وشتيمة، فأرفضهم. ما رأيك يا رسول الله؟ أقطع رحمي، هؤلاء يشتمونني، يتوسبون علي. انظروا إلى نبي الرحمة ماذا قال كما روي عنه، قال صلى الله عليه وآله: إذن يرفضكم الله جميعا، هم الشاتمون وأنت المشتوم، هم المقاطعون وأنت المقاطع، الكل يرفضكم الله عز وجل. نعم، انظروا إلى التهديد في قطيعة الرحم. الغضب الإلهي يعم الجميع المتخاصمين. الحق مع من؟ دعك عن ذلك، مدام في قطيعة رحم وفي خصومة، الكل مطرود من رحمة الله عز وجل. فقال الرجل: فكيف أصنع؟ ماذا أعمل؟ يعني ما هو الخطوة العملية؟ ما هي الآلية؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله: لو عمل الناس بكلام النبي هذا سطر واحد استقامت حياتنا. قال: تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. إلى هنا الحديث لعل معروف، سمعتم من على المنابر. المهم ذيل الحديث، يقول: فإنك إذا فعلت ذلك كان لك من الله عليهم ظهيرا. ألا تريد التأييد؟ ألا تريد النصرة؟ ألا تحب التفوق في على أهل بيتك، على أرحامك؟ ليس الطريق المواجهة، الطريق ما أذكره أنا كرسول: تصلهم، تعطيهم، تتجاوز عنهم. فإنك إذا فعلت ذلك كان لك من الله عليهم ظهيرا. يذكرنا هذا الحديث أخيرا بالآية الكريمة: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا، مضمون الآية، لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. هذا المظلوم الذي قتل منه أحد منصور من قبل الله عز وجل. اللهم ثبتنا على طاعتك، ولا تبتلنا بما يبعدنا عنك، بجاه محمد وآله. والفاتحة مع الصلوات.